سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. نعم الشيخ محمد. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا الشيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامج سؤال على الهاتف. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شيخ محمد، هذا السائل يقول: يحرص بعض الأئمة على أن يختم القرآن في نهاية هذا الشهر، البعض يحرص على ليلة معينة كليلة 27 لختم القرآن، ومن المناسب السؤال عن النقاط التالية: هل الختمة واردة فعلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يدعو عند ختم القرآن، ولم يرد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يدعو عند ختم القرآن في الصلاة، وإنما اختار ذلك بعض السلف. نعم. أن يدعو عند ختم القرآن سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، لكن هذا في غير الصلاة. وعامة الناس اليوم يتبعون ما ورد عن بعض السلف من التحري ختم القرآن كاملا في صلاة القيام، وأن يكون ذلك في آخر الشهر لئلا يشق على الناس إذا أطال بهم القراءة ختم بهم قبل ذلك. ولا تختص ليلة معينة بالختمة، بل إذا شاء ختم في ليلة 27 أو 28 أو 29، لكن بعض الناس ترى أن تكون ليلة 27 لأنها الليلة التي تكون أرجى ما تكون ليلة القدر، فينتهز هذه الفرصة. وعلى كل حال فهذه محل اجتهادات وردت عن السلف، أما أن فلا أعلم أنها وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن إذا تم الإنسان بإمام يختم القرآن فيدعو عند ختمه، فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه، وإن كان لا يعتقد أن هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بناء على أن الإمام يعتقد ذلك ليعتقد أنه مستحب. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: الرجل يأتم بإمام يقنط في صلاة الفجر، قال يتابعه ويؤمن على دعائه، مع أن الإمام أحمد رحمه الله كان لا يرى من السنة أن يقنط الإمام في صلاة الفجر، لكن المتابعة متابعة الناس وعدم الاختلاف أمر مطلوب شرعا. وقد أنكر الصحابة رضي الله عنهم على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه إتمامه الصلاة في منى، ولكنهم مع ذلك يصلون خلفه إتماما لأنهم لا يودون الخلاف. الذي ينبغي أن يتابع الإمام ما لم يكن على منكر بين ليس موضع اجتهاد، فإنه لا تجوز متابعته في المنكر. بارك الله فيكم شيخ محمد، الله حفظكم الله. ونحن نتحدث عن الختمة، تطويل الدعاء فيها في الختمة هل هو مناسب يا شيخ؟ تطويل الدعاء غير مناسب، خير الكلام ما قل وجل. طيب. وخير الدعاء أجمعه وأنفعه، والتطويل يشق على بعض الناس، وإن كان بعض الناس يرغب التطويل، لكن كثيرا منهم أو أكثرهم أو بعضهم لا يحب التطويل ويسأم ويمل ولهذا تجده يراوح بين رجليه. طيب. ويتأذى. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تطويل الإمام القراءة، وقال إن من ورائه الضعيف والكبير وذا الحاجة، فلا ينبغي الإنسان أن يطيل في الختمة، ولا ينبغي أن يطيل أيضا في دعاء القنوت، إلا يكون دعاء جامعا نافعا قصيرا. طيب. وليحرص الإنسان على الدعاء بما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبما جاء في القرآن، ففي القرآن أدعية كثيرة لو جمعها الإنسان لغنت عن كثير من الأدعية، وفي السنة المطهرة كذلك أدعية كثيرة لو أن الإنسان جمعها لأغنته عن كل الأدعية السجعية المطولة التي قد يكون في بعضها مخالفة للشريعة واعتداء في الدعاء. لهذا نصح إخواننا المصلين الأئمة والمنفردين والقارئين خارج الصلاة أن يحرصوا على الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن ذلك خير وأفضل وأنفع. الشيخ محمد، الحقيقة نقطة أخيرة قبل أن أختم معكم هذا اللقاء الطيب المبارك، ارتفاع الأصوات البكاء عند الختمة هل هو جائز؟ أما إذا كان رفع الصوت بالبكاء متكلفا تعمدا هذا لا ينبغي، وأما إذا كان غير اختيار الإنسان فإنه لا حرج عليه في ذلك، بقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، عنوان برنامجنا المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج سؤال على الهاتف، صندوق بريد 60059، الرمز البريدي 11545. شكرا لفضيلة الشيخ، وشكرا لكم أنتم لحسن المتابعة، وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.